من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض Oh. Thank you. I'm a believer. وكذلك نجزي المحسنين. Thank you.